يقول كفار ملل وشرائع بعضهم من لا دين لهم، وإنما تحكم أعرافهم وتقاليدهم لا شرائع ولا أديان، فهل نأخذ أعرافهم وتقاليدهم على أنها ملة لهم ولا كيف يصنع بهم؟ كتب التوراة والإنجيل ما فيها تفصيل كتفصيل القرآن في الأنكحة، وليس عندهم سنة يرجعون إليها، وإنما الذي يشرع لهم الآن هم الأرباب، هم الأحبار والرهبان. ذلك قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا قد تجد عند بعضهم أماكن لمجالس يسمونها مجالس التشريع، فما يشرعونه هؤلاء والعياذ بالله في شرعهم يكون شرعا لهم مع عدم إقرار الإسلام به، لكن في شرعهم يؤخذ به. لكن لو تفتح الإنجيل مثلا ما تجد فيها كتاب النكاح ولا باب النكاح، ولا فيه تجد كلام عن النكاح، وكذا التوراة. فإذا قلنا في شرعهم، يعني ما يقننونه في ملتهم. فللنصارى قوانين مثلا، واليهود قوانين، وعند البوذية قوانين، وعند المجوس قوانين، وهكذا. مثل المجوس ما عندهم كتاب يرجعون إليه، وإنما يشرع علماءهم تشريعا من عندهم. والله أنكر عليهم ذلك، لكن كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولكن نتكلم على ما قال المصنف، هذا شيء حدث، ماذا نصنع معه؟ على التفصيل السابق. يقول: كيف تملك شيئا محرما وهي قد أسلمت؟ يعني لو كان صداقها خمر، ثم باعت هذا الخمر وبقي منه مبلغ 5000 ريال، هل نقول هذا المال حرام لا تأخذينه؟ نقول: لا، أسلمت على ما أسلفتي، هذا المهر حلال لك، صحيح خذي. يقول: لماذا ذكر مؤلف الحربية والحرب ولم يقل كافر وكافر أو ذمي؟ لأنه لا يجوز أن توطأ الذمية، وإنما الذي لا يجوز أن توطأ الذمية قهرا. لكن في دار حرب، مثلا تقاتل يهود والنصارى، فأخذ يهودي نصرانية قهرا ووطأها، وقل: من هذه؟ قال: في شرع إذا وطأتها وأبقيتها عندي مثلا 3 أيام ما هربت تكون زوجها لي. نقول: إذا اعتقدك هذا شرعكم يصح، تمام. أما الذمية أصلا ما يجوز أن توطأ، لأنها معصومة، ومن باب أولى المسلمة. وكذا المسلم لا يجوز أن يطأ شيء محرما. يقول: هل يوجد التوراة أو الإنجيل أو الزبور إلى الآن؟ ابن القيم قال: وتسعة أعشار التوراة والإنجيل محرفة، والعشر الموجود لو وجد منسوخ. قال: فلا يوجد فيه حق. الزبور ما غير موجود، لكن نؤمن به إجمالا. يقول: لماذا لا نقرهم على عدم تحديد المهر، فنحن نقرهم إذا كان نكاح بالعقد، ومعلوم أن بعض من أسلم من الصحابة كان نكاحهم شغارا ولم يؤمر بالمهر. ما نأمره بالمهر، لكن هذا عند الخصومة. لو ترافعت الزوجة قالت: ما دفع لي مهر، هنا نفرض لها مهر المثل، هذا عند الخصومة، ولما نسألها عن المهر ولذا أسلمت لا. يقول: إن قال الرجل مرة قبل إسلامها لك مهر 10 من الكلاب ولم تقبض المهر ثم أسلم، فكيف تقدر قيمة الكلب، مع العلم أن الكلب شرعا لا يباع بل يقتنى؟ فكيف يقدر؟ يقدر ثمنه ولا يباع. يقول: إذا كانت تملك 10 خنازير وقد أسلمت ماذا تفعل؟ تقتل الخنازير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخنزير. يقول: هل معتبر من شرعهم دين الزوجة أو دين الزوج؟ المعتبر المكان الذي يعقد فيه. فلو مثلا الرجل من الديانة اليهودية، والمرأة من الديانة المجوسية، والمجوس واليهود مثلا يشترطون شاهد واحد، والمجوس مثلا يشترطون 3 شهود، نقول: أين هم الآن سيعقدون العقد؟ فإذا كان في بلد اليهودي يشترطون شاهد واحد نعقده على ملة ذلك البلد، وإذا كان في ملة في ديار المجوش يحضر الثلاثة، وهكذا. يقول هل يدخل في الحرب والحربية المعاهد والمعاهدة والمستامن والمستامن مثل ما أخبرناكم؟ بالنسبة للمرأة فقط حربية، لأن المعاهدة والمستأمنة والمسلمة ما يجوز قهرها، وكذلك المعاهد والمستأمن والمسلم لا يطأ ذمية ولا معاهدة ولا مستأمنة. يقول إذا كانت الزوجة لم تقبض المهر الفاسد ولم يرتفع إلينا نقرهم عليه أو لا؟ إذا لم يرتفع إلينا ولم يسلموا ما نتطرق لهم، إنما الحديث إذا أسلم أو ترافع إلينا في الحالتين. يقول ما هي المرة الحربية؟ المرة الحربية أو الحربي إذا كان في دار حرب، مثلا حرب بين اليهود والنصارى، هذا كلاهما يعتبرون من هذه الحرب، يعني أعلنت الحرب بينهما. يقول ما هو الأفضل يوم القيامة، نساء الدنيا أم الحور العين؟ الأفضل في التشريف نساء الدنيا، لأنهن مكلفات وأطعن الله. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخلق. فالمؤمن باعتبار النهاية يعني في الآخرة، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، إلى أن المسلم والمسلمة في الجنة أفضل من الملائكة، لأن الملائكة غير مكلفين. وكتب ابن الجوزي في صيد الخاطر أما في الدنيا فالملائكة أفضل لأنهم يرتكبوا معصية. يقول هل كافر دخل في الإسلام وكان المال الذي عنده اكتسبه من حرام يكون حلالا له؟ نعم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الذي باقي اتركوه، لكن ما أخذتموه يبقى لكم بعد التوبة. كذلك الكافر لو أسلم، وكذلك لو شخص كان كاهنا أو ساحرا ثم دخل في الإسلام، فلو قال هذا المال ماذا أصنع به؟ نقول يبقى لك حلال. يقول إذا أسلم وفرق بينهم ولهم أولاد فليجمع بينهم ويبقى حكم الأبناء على ما هو عليه. الأبناء إذا عرف آباءهم ينسبون إليهم حتى لو كان النكاح باطل. الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، فإن علمتم آباءهم فانسبوه إلى آبائهم. إذا كان يعرف أن هذا هو أبوه فينسب إليه حتى لو فرق بينهم. وهذا رأي شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، ويأتي إن شاء الله في باب الحق النسب في آخر الزادة. يقول رجل دخل في ماله أموال ربوية ثم زاد، ثم علم أنها ربا بعد الزيادة، هل يأخذ المال الزايد؟ إذا ما قبضه ما يجوز يأخذه، إذا كان قبضه ثم تاب ما قبضه لا يخرجه، مثل ما قال الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لكن ما قبضتوه يبقى لكم. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا وبين قوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ فإن تبتم بعد أن قبضتم، فما بقي في أيديكم هو رأس مال يبقى لكم. يعني لو جاء شخص يسألك يقول أنا تعاملت بالربا وبقي لي مليون ريال ما أخذته، نقول لا تأخذه. ولو قال شخص أنا كنت رابي وأصبح مالي الآن 5 ملايين ماذا أصنع، هل أخرجه؟ نقول لا، تقبض على التوبة بنص الآية. نعم. وذكر هذا ابن كثير في تفسير وغيره، والآية واضحة. لكن الإنسان ما يكذب، ما يخادع ربه يقول أخذ الربا ثم أتوب، نقول لا، من التوبة تتوب ويعوضك الله خير كثير. يعني لو شخص أقرض شخصا 1,000,000 ب1,500,000 ثم شخص هذا تاب فيقول ماذا لي؟ نقول لك رأس مالك اللي هو 1,000,000، ولا تأخذ من ذاك الضعيف زيادة على 1,500,000 وهكذا. لا، الروضة ما لها فضل في الصلاة فيها. المسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنان. قال شيخ الإسلام: لما كانت فهد المسلم روضة من رياض حلقة من حلق الذكر كانت روضة من رياض الجنة. والمسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال رسول الله: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فشبهت الروضة بأنها روضة من رياض الجنة لوجود الذكر فيها، حلقات الذكر. وكذلك المسلم يقول: النيل والفرات وجيحان وسيحان من نهر الجنة. قال ابن كثير وغيره في البداية والنهاية: أي في صفته، يعني صفة في الصفة. قال: فمثلا النيل سريع الجريان وطويل، فصفة نهر الجنة سرعة الجريان فيها. نعم، وهكذا. وإلا فالنيل والفرات والسيحون وجيحون غير معظمة حتى لو كانت نهر الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: قال: يكاد يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، وهو منهار الجنة. فالمراد نهر الجنة في وصف من أوصاف الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيتي ومنبري على حوضي، هذا على حقيقته في المكان، يعني ما ورد الصلاة في الروضة ولا حديث مثل ركعتين ولا أربعة، ما ورد. يقول: لماذا ساق المصنف حديث ابن عمر؟ لبيان متى يدخل في الإحرام من عند الميقات بعد الصلاة إذا ركب الدابة. يقول: هل يجوز الإحرام من البيت دون المرور بالميقات ذي الحليفة؟ يعني قصده دون النزول في الميقات. إيه يجوز، يعني لو شخص لبس الإحرام في بيته ثم ركب السيارة وهو مغتسل وتطيب، وهو بالسيارة لما حاد الميقات لبى، نقول صح، يعني ما يلزمك أنك تقف وتحرم من الميقات. يقول: ما حكم الصلاة التي يصليها كثير من الناس بعد الإحرام وتكون ركعتين وهي وردت في الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين، وإنه لما صلى الفريضة قصرا أحرم، يعني دخل في الحرام لبى. لكن لو قال شخص: أنا أريد أن أجعل تلبيتي بعد ركعتي الوضوء مثلا، قلنا في بأس. لكن شخص يقول: هناك ركعت، هل هناك ركعتي، هل هناك ركعتان للإحرام؟ نقول: لا، ما في. إن وافقت وقت صلاة أحرم بعد الصلاة، إنوي بعد الصلاة. وإن قال شخص: أنا أريد أن أصلي ركعتين وهم ركعة الوضوء أو الضحى، نقول: ما في بس. يقول: جاء عن إمام مالك أنه نهى عن الإحرام قبل الميقات، وقال: إن خاف عليك الفتنة، يدل على النهي عن الإحرام قبل الميقات على التحريم لوروده عن بعض الصحابة، ما نقول التحريم. لما ورد عن بعض الصحابة نقول يجوز، لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الجهر بالنية؟ لا، لأن التلبية ما هي النية، إظهار النية، وإنما هي إظهار النسك، تمام. لكن لو شخص أراد أن يصلي قال: نويت أن يصلي أربع ركعات، هذه تلفظ بالنية. ولو قال شخص مثلا بعد أن أحرم: نويت الحج، نويت العمرة، نقول: لا، هذه بدعة، ما تجوز. ليه؟ لأن التلفظ بالنية ما تجوز. ما هو الذي يجوز؟ إظهار ذلك النسك: لبيك عمرة، لبيك حجة. فإذا قيل: لماذا جاز بالحج إظهار النسك دون غيره؟ لقول: ورود النص فيه.